يقول إذا نسي الإنسان قول سبحان الله سبحان ربي العظيم في الركوع وقام هل يسجد للسهو؟ لا لا يلزمه سجود السهو لأن سجود السهو لمن ترك واجبا نسيانا غير متعمد والأذكار في الركوع والسجود ليست بواجبة بل هي مستحبة.